إن الحكم إلا لله، فقال حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. حياكم الله وبياكم. طيب لو في أسئلة على ذلك، هل الرازي كان ينتقد الاستراليات التي أوردها في تفسيره؟ لا، ليس كل ذلك. الرازي مشكلة الرازي في كتب التفسير أنه كان يأتي بكلام أهل البدع ويطيل النفس فيه في عرضه وينقطع نفسه عن الرد، لا يستطيع. في الاسرائيليات ايضا ما كان ينتقدها كليته، ما كان ينتقدها كليته. كتاب الرازي لابد ان يجتنب، لا يصح لاحد ان يقرا كتب الرازي في تفسير محل الاحوال. ما يقرا الا من اتقن اسس العقائد العقيده وعنده باع من علم الحديث. منصور يقول هل يكفرون كفر عين؟ الباطنيه كلهم كفر، الرافض كلهم كفر. كلام على الشيعة، الفرق بين العلماء والعوام هذا على أصحاب العقائد التي لم يكن فيها خلق. إنما الباطنية كلهم، العقيدة من الألف لياء جميعا هي عقيدة كفرية، والروافض الإسماعيلية الإثنى عشرية كلهم كذلك. الكلام هنا بقى على الزيدية والطوائف الأخرى من الشيعة، لا يكفرون، بل الزيدية هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة كالحوثيين وأهل اليمن، لكن الحوثيين الآن يعني قد تأثروا بالروافض الاثنى عشرية أو الإسماعيلية، أثروا عليهم، لكن الأصل أن كل أغلب شيعة اليمن زيدية. أحاديث النزول على سبعة أحرف هل هي من المتواتر؟ متواتر معنوي، نعم. الروافض يكفرون جميعا، علماء وعوام عامة. الشيخ ابن باز كفر الجميع، لكن أنا أتكلم على فرق بين الإثنى عشرية والإسماعيلية والباطنية وبين باقي طوائف الشيعة. هذه الثلاثة التي ذكرتهم كفر، كلهم كفر، لأن عقيدتهم، لأن العقيدة بأسرها عقيدة كفرية.